بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له أولاد صغار. المراد بالصغار هنا من دون البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ثم ذكر الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث. الحنث في الأصل هو الذنب والإثم، ومنه قول الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والمراد بقوله لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ سن التكليف بحيث تكتب عليهم، لأن من دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه. قال: إلا أدخله الله تعالى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحنث، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحد من السن، وهم الصغار الذين لم يبلغوا الحنث، لأمرين. الأمر الأول أن التعلق بالصغار والشفقة عليهم والحنو والعطف يكون غالباً أكثر من البالغين الكبار. والوجه الثاني أن الصغار لا يتصور منهم العقوق، لأنهم ليسوا بمكلفين، بخلاف الكبار فإنه قد يحصل منهم عقوق. قال: إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضل رحمته إياهم. المراد بالرحمة هنا الرحمة العملية، وذلك أن الرحمة بالنسبة للإنسان نوعان: رحمة معنوية، وهي ما يكون في قلبه من حنو وشفقة، ورحمة حسية وهي الفعلية. فالمراد هنا بفضل رحمته إياهم أي بفضل عنايته إياهم بتعليمهم وإرشادهم والصبر على نكدهم وأذاهم. أما الحديث الثاني أيضا فهو كالحديث الأول، وفي قوله: إلا تحلة القسم. القسم هو اليمين، أي إلا بقدر تحلة القسم. وتحلة القسم هي قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. والمراد به العبور على الصراط، والمراد أنه لا يدخلها ولا تصيبه أصلا بفضل الله عز وجل ورحمته، ثم بفضل ما حصل له من هذه المصيبة. وأما الحديث الثالث حديث أبي سعيد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، يعني أنهم اختصوا بك دون النساء، فاجعل لنا يوما. فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكرهم فيهن ويعظهن. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا مات لها ثلاثة من الولد، ثم قال: واثنين. قال: واثنين. فهذه الحديث تدل على مسائل، منها فضيلة من مات له أولاد صغار، وأن ذلك يكون سبباً لحجابه من النار وسبباً لدخول الجنة. ولكن هذا مشروط بشرطين: الشرط الأول الصبر والاحتساب، أن يحصل منه صبر واحتساب عند الله عز وجل عند فقدهم. والشرط الثاني العناية بهم، لقوله بفضل رحمته إياهم، بأن كان يعتني بهم في الدنيا بتعليمهم والشفقة عليهم والصبر على أذاهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه ينبغي للإمام أو العالم أن يخصص وقتاً للنساء لتعليمهن وإرشادهن ووعظهن. ومن فوائده أيضاً أن المصائب التي تصيب العبد تكون كفارةً لسيئاته، بل قد تكون سبباً لدخول الجنة. واعلم أن تكفير السيئات ومحو الذنوب والآثام يحصل بأمور، منها أولاً الاستغفار، فالاستغفار سببٌ لمغفرة الذنوب والآثام، ومنها أيضاً التوبة النصوح، فإذا تاب توبةً نصوحاً تاب الله عز وجل عليه، كما قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وثالثاً الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة سببٌ لزيادة الحسنات وتكفير السيئات. وهذه الأمور أمورٌ اختيارية باختيار من الإنسان. والسبب الرابع المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد، وهذا سببٌ قهري لا اختيار للعبد ولا إرادة فيه. فما يقدره الله تعالى على العبد من المصائب فإنها تكون سبباً لتكفير سيئاته ورفعة درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.